وأمور المؤمنين. وهب عهدك فإن عدو الله قد وصلت ضربته إلى أم رأسك. فدعا الإمام ولديه الحسن والحسين وتهيأ لكتابة وصيته. ومن تلك اللحظة لم تدع زينب فراش أبيها، كانت تريد أن تتزوج منه قبل الرحيل. وما أسرع ما رحل أمير المؤمنين، ضرب في فجر الجمعة، فمكث يومين اثنين، وتوفي ليلة الأحد 21 مضت من رمضان عام 40 هجرية على أرجح الأقوال. وترك من ورائه ولديه الحسن ثم الحسين لخصمه الداهية معاوية، وترك العقيلة زينب لتشهد آل البيت وهم يصلون النار التي أشعلتها فتنة الثأر لعثمان. أما عائشة فحين أتاها النعي تمثلت بقول الشاعر: فألقت عصاها واستقر بها النوى، كما قر عينا بالإياب المسافر. ثم سألت: من قتله؟ فقيل لها: رجل من مراد. فقالت: فإن يكن نائيا فلقد نعاه غلام ليس في فيه التراب. وسمعتها زينب بنت أم سلمة فسألتها منكرة: ألعلي تقولين هذا؟ فأجابت عائشة: إني أنسى، فإذا نسيت فذكروني. ثم تمثلت: ما زال إهداء القصائد بيننا باسم الصديق وكثرة الألقاب، حتى تركت كأن قولك فيهم في كل مجتمع طنين ذباب. وفي رواية أنه لما جاء عائشة قتل علي عليه السلام سجدت. قالوا: وكان الذي جاءها بنعيه سفيان بن أبي أمية. أجل، قالت عائشة حين نعي علي: فألقت عصاها واستقر بها النوى. ولكنها لم تلق عصاها ولم تستقر بها النوى، فإن مقتل علي لم يكن سوى حلقة من سلسلة الفواجع التي ألمت بآل البيت ودفعت بهم طعاما لنار الفتنة العمياء التي شبتها عائشة وتولت كبرها. سكنت زينب أباها، وجاء دور شقيقها الحسن. بدأ هذا الدور بخطبة مؤثرة قال فيها: لقد قبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون بعمل ولا يدركه الآخرون بعمل، ولقد كان يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله فيقيه بنفسه، ولقد كان يوجهه برايته فيكتنفه جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره فلا يرجع حتى يفتح عليه، وما خلف صفراء ولا بيضاء إلا 700 درهم بقية من عطائه أراد أن يبتاع بها خادما لأهله. ثم خنقته العبرة فبكى وبكى الناس معه. وانتهى هذا الدور، دور الحسن، بعد 10 سنوات. حاول في أولها أن يقف لخصمه الداهية معاوية، فخذله أهل الكوفة الذي قال فيهم عدي بن حاتم: ألسنتهم كالمخارق في الدع، فإذا جد الجد فمراوغون كالثعالب. وإذ ذاك تنازل عن الخلافة لمعاوية بعد أن شد بعض أهل العراق على فسطاطه فانتهبوه حتى أخذوا مصلاه من تحته، وامتدت يد أحدهم فنزعت مطرفه عن عاتقه فبقي جالسا متقلبا السيف بغير رداء، وامتدت يد أخرى فأخذت بلجام بغلته وطعنته في فخذه، فازداد لهم بغضا ومنهم رعبا، وولى عنهم وهو يقول: يا أهل العراق، إنه سخى بنفسي عنكم ثلاث: قتلكم أبي، وطعنكم إياي، وانتهابكم متاعي. ومرضت زينب أخاها الجريح، فلما اندمل الجرح نسيت مواجعها إلى حين، وظنت أن نزول الحسن عن حقه منجيه من الهلاك وحاقن دماء آلها من سيوف السفاحين. ولكن معاوية كان يريد الخلافة ملكا أمويا، ولم يستطيع أن يأخذ البيعة لابنه يزيد، والحسن بن علي حي يتنفس، ولم يكن عهده للحسن أن يلي الأمر من بعده، هو الذي يشغله ويهمه، فما لمثل معاوية عهد، وإنما شغله أو همه أن المسلمين لا يرضون بيزيد بن معاوية بديلا من الحسن بن علي سبط الرسول. وإن معاوية لا يذكر تماما يوم خطب في الناس بعد أن تنازل له الحسن، فذكر عليا فنال منه ونال من الحسن، فقام الحسين ليرد عليه، فأخذ الحسن بيده فأجلسه، ثم قام فقال: أيها الذاكر عليا، أنا الحسن وأبي علي، وأنت معاوية وأبوك فخر، وأمي فاطمة، وأمك هند، وجدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وجدك حرب، وجدتي خديجة، وجدتك قتيلة، فلعن الله أخملنا ذكرا وألأمنا حسبا وشرنا قدما وأقدمنا كفرا ونفاقا. فقال الطوائف من أهل المسجد: آمين. وارتفع صوت يقول: ونحن نقول آمين. وردد آخرون: ونحن أيضا نقول آمين. أيمكن أن يحقق معاوية حلمه والحسن ملء القلوب، وإن خذلته سيوف هؤلاء الناس رهبة من معاوية؟ قالوا: وانصرف الحسن بعد تنازله عن الخلافة إلى المدينة، فأقام بها نحو 8 سنوات، وأراد معاوية البيعة لابنه يزيد، فلم يكن شيء أثقل عليه من أمر الحسن بن علي، فدس له سما. وكان الذي تولى ذلك لمعاوية من الحسن زوجه جعدة بنت الأشعث بن قيس. أرسل إليها معاوية: إني مزوجك بيزيد ابني على أن تسمي زوجتي الحسن بن علي. ووعدها ب100,000 درهم فقبلت، وسمت الحسن، فدفع لها معاوية المال ولم يزوجها من يزيد، معتذرا إليها بأن حياته غالية عليه. فخلف عليها رجل من آل طلحة فأولدها، فكان إذا وقع بين أولادها وبين بطون قريش كلام عيروهم وقالوا: يا بني مسمة الأزواج. وشيعت زينب أخاها ثم آبت إلى البيت الحزين، بعد أن أرقدوا فقيدها إلى جوار أمها الزهراء بالبقيع. عنوان الهجرة. جاء دور الحسين، فتهيأت زينب لترعى أخاها، وهو يرى الأمر يخرج من بيت النبي إلى بيت أمية ملكا موروثا، ذلك أنه لم تكد تمضي على وفاة الحسن 6 سنوات حتى دعا معاوية جهرا إلى البيعة لابنه يزيد من بعده، فاستوثق له الناس راضين أو مكرهين، غير 5 نفر لم يكن فيهم من هو أحق بالغضب لهذا العدوان من الحسين بن علي ولد الزهراء وسبط الرسول. وعاش معاوية 4 سنوات بعد أخذه الناس بالبيعة لابنه، والحسين ثابت عند موقفه، لا يرضى أن يعترف بيزيد ولي العهد أصل الدولة التي أقامها جد الحسين. إن يكن الأمر وراثة فمن أحق به من الحسين؟ غزي النبوة وابن بنت الرسول. وإن يكن اختيارا للأصلح فمن أولى بالخلافة من الإمام الحسين التقي النقي والعالم الفقيه؟ أفأنكروا على آل الرسول حقهم في ميراث أبيهم لكي يرثها فتى من بني أمية خليع رقيق الدين صاحب لهو وشراب ومدون؟ أتصرف الخلافة عن حفيد خديجة أم المؤمنين وبطلة الإسلام الأولى إلى حفيد هند آكلة الأكباد وبطلة الانتقام الوحشي في موقعة أحد؟ إن الإسلام لم يكن قد نسي بعد ما ناله من هند في أحد، وإن الجراح التي أحدثتها هند بالمسلمين لم تكن قد التأمت بعد، فما زال فيهم يومئذ أحياء شهدوا هندا حين ظهرت في مكة تعير قريشا بهزيمتهم الشنعاء أمام فئة قليلة من المؤمنين انتصرت على جيش لأبي سفيان زوج هند وزعيم المشركين كامل العدة والعدد، وتركت على الساحة الدامية حول ماء بدر جثث الأبطال الصناديد من قوم هند، أبيها عتبة وقد أطاحت رأسه ضربة باترة من سيف حمزة بن عبد المطلب، وأخيه شيبة وقد تكفل به حمزة أيضا، وابنه الوليد وقد صرعه علي بن أبي طالب وأبي جهل قائد جيش الكفار وعشرات آخرين تركوا هناك مجندلين. يومئذ أقسمت هند ألا يقر بها زوجها أبو سفيان حتى يسأر لقتلها، ثم ما زالت بالمكيين حتى تجمعوا في 3000 مقاتل يقودهم أبو سفيان وفيهم 100 فارس تحت إمرة خالد بن الوليد. وخرجت هي على رأس ذاك الجيش الزاحف إلى المدينة تحف بها نسوة أخريات ينشدن أغنية الدم ويرتلن نشيد الثأر، وخلت هند بعبد لها حبشي اسمه وحشي فمنته ووعدته بالحرية إن هو جاء برأس حمزة ثمنا لفك رقبته من غل الرق. وتراءى الجمعان عند سفح أحد فأشارت هند إلى نسوتها فرحن يضربن على الدفوف وهي في وسطهن ترقص وتغني وتحرض وتسير. ولما حمي وطيس القتال اقترب وحشي من حمزة وهو في شغل الإجهاز على بعض المشركين، وهز العبد حربته في الهواء ثم أطلقها فأصابت حمزة على غرة وأردته على الرمال يتخبط في دمه ثم رقد ساكنا. هنالك انطلق وحشي يعدو نحو هند فلم تكد تلمحه على البعد حتى عرفت ما جاء من أجله، فسارت إليه صامتة وأسلمته يدها ليقودها إلى حيث يرقد المحارب البطل، فما رأت حتى صاحت صيحة فرح هائج وانحنت على جثة الشهيد تمزقها وتجدع الأنف وتصلم الأذنين وتثمل العينين، ثم بقرت بطنه وانتزعت كبده التي كانت لا تزال حارة وجعلت تلوكها بأسنانها في غبطة واشتهاء، والنسوة من ورائها يقلدنها ويتخذن لأنفسهن قلائد وأقراطا من آذان الشهداء وأنوفهم وأصابعهم. وفي الحق أن هندا أسلمت بعد ذاك كما أسلم زوجها عام الفتح، لكن هذا لم يمح صفحتها الأولى ولم يحل دون نبذ أبنائها ببني آكلة الأكباد. ويزيد حفيد هند تلك أورثه أبوه الخلافة ملكا عضوضا هرقليا. كلما مات هرقل قام هرقل، وفي المسلمين صحابة أجلاء على رأسهم الإمام الحسين ولد الزهراء وحفيد خديجة. كلا، يأبى الإسلام ذلك ويأباه الحسين، وإن معاوية لا يعرف هذا حق المعرفة، ويعرف من الحسين ومن يزيد، فكانت وصيته الأخيرة لولي عهد: إني قد كفيتك الرحلة والترحال، ووطأت لك الأشياء، وذللت لك الأعداء، وأخضعت لك أعناق العرب، وإني لست أخاف عليك من قريش إلا ثلاثة: الحسين بن علي، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير. ويمضي معاوية فينظر في أولئك الثلاثة ويقيس مدى خطرهم على وارثه وولي عهده، فلا يرى فيهم من هو أخطر على يزيد من الحسين، فإن له رحما ماسة وحقا عظيما وقرابة من محمد صلى الله عليه وسلم وآله، ومن ثم فهو يوصي ولي عهده بأن يدع ابن عمر لعبادته، فإنه رجل قد وقذه الدين فليس ملتمسا شيئا قبل يزيد، وأن يأخذ ابن الزبير بالشدة فإنه خب ضب. أما الحسين فإن معاوية يلوذ بالأمل ويدعو ليزيد أن يكفيته الله بمن قتل أباه وخذل أخاه، ولا أظن أهل العراق تاركيه حتى يخرجوا. استقبلت زينب مع بني هاشم خلافة يزيد بن معاوية في شهر رجب عام 60 هجرية، وما كان ليزيد حلم أبيه أو رزانته أو دهاؤه السياسي. لم يكفيه أنه ورث الخلافة عن أبيه، فكان أول وارث لها عرفه الإسلام، ولم يشأ أن يدع الإمام الحسين معتكفا في المدينة كما فعل معاوية من قبل، وإنما أصر على أن يأخذ بيعة الحسين والنصر الذين امتنعوا بالحجاز وأبوا أن يجيبوا معاوية إلى بيعة يزيد. كان همه الأول أن يفرغ من هؤلاء، فكتب إلى أمير المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان غداة موت معاوية أن خذ حسينا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير أخذا شديدا ليست فيه رخصة حتى يبايعوا. وكبر الأمر على الوليد فاستشار مروان بن الحكم، فكان جوابه أن تبعث الساعة إلى هؤلاء النصر فتدعوهم إلى البيعة والدخول في الطاعة، فإن فعلوا قبلت منهم وكففت عنهم، وإن أبوا قدمتهم فضربت أعناقهم قبل أن يعلموا بموت معاوية. وجاء الحسين في رهط من شيعته ومواليه فأبقاهم بباب الوليد على أخبة، ودخل إلى الأمير وعنده مروان بن الحكم، فدعاه الوليد إلى البيعة فقال: إن مثلي لا يعطي بيعته سرا، ولا أراك تبتزئ بها مني سرا دون أن تظهرها على رؤوس الناس على بيعة. قال الوليد: أجل. قال الحسين: فإذا خرجت إلى الناس فدعوتهم إلى البيعة، دعوتنا مع الناس فكان أمرا واحدا. فصمت الوليد، وهم الحسين بالانصراف، لكن مروان انبعث يقول للوليد محذرا: والله لئن فارقك الساعة ولم يبايع لا قدرت منه على مثلها أبدا حتى تكثر القتل بينكم وبينه. احبس الرجل ولا يخرج من عندك حتى يبايع او تضرب عنقه. فوثب عند ذلك الحسين وهو يسأل في إنكار: يا ابن الزرقاء، أنت تقتلني أم هو؟ كذبت والله وأثمت. ثم خرج ومروان يقول للوليد مؤنبا: عصيتني؟ لا والله، لا يمكنك من مثلها من نسبه أبدا. فرد عليه الوليد: وبخ غيري يا مروان، إنك اخترت لي التي فيها هلاك ديني. والله ما أحب أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس وغربت عنه من مال الدنيا وملكها، وأني قتلت حسينا. سبحان الله، أقتل حسينا إن قال لا أبايع؟ والله إني لا أظن أن امرأ يحاسب بدم حسين خفيف الميزان عند الله يوم القيامة. خرج الحسين حتى أتى منزله فألقى إلى أهله النبأ وأسر إليهم بعزمه على الرحيل. ورنت مدينة الرسول في الليلة التالية إلى ابن الزهراء يتسلل بأهله منها حذرا يترقب تحت جنح الظلام قبل أن يبزغ القمر فينم عنه. لم يكد يترك منهم بالمدينة غير أخيه محمد بن الحنفية، فإنه قال للحسين: يا أخي، أنت أحب الناس إلي وأعزهم علي، ولست أدخر النصيحة لأحد من الخلق أحق بها منك. تنح بمن معك عن يزيد بن معاوية وعن الأمصار ما استطعت، ثم بعث رسلك إلى الناس، فإن بايعوا لك حمدت الله على ذلك، وإن أجمع الناس على غيرك لم ينقص ذلك دينك ولا عقلك، ولم تذهب به مروءتك وفضلك، فإني أخاف أن تدخل مصرا من هذه الأمصار وتأتي جماعة من الناس فيختلفوا فيما بينهم، فمنهم طائفة معك وأخرى عليك فيقتتلون، فتكون لأول الأسنة هدفا، فإذا خير هذه الأمة كلها نفسا وأبا وأما أضيعها دما وأذلها أهلا. قال الحسين: فأين أذهب يا أخي؟ قال محمد: فانزل مكة، فإن اطمأنت بك الدار فسبيل ذلك، وإن نبت لحقت بالرمال وشعف الجبال وخرجت من بلد إلى بلد حتى تنظر إلى ما يصير إليه أمر الناس ويفرق لك الرأي، فإنك أصوب ما تكون رأيا حين تستقبل الأمور استقبالا، ولا تكون الأمور أبدا أشكل منها حين تستدبرها. فودعه الحسين وهو يقول متأثرا: يا أخي، قد نصحت وأشفقت، فأرجو أن يكون رأيك سديدا وموفقا إن شاء الله. وفي الطريق إلى مكة جاز أهل البيت بالمواقع التي شهدت جدهم الرسول حين خرج من مكة مهاجرا منذ 60 عاما، ولفهم الليل وأسدل عليهم سترا، وساد الصمت، فلم يعد يسمع سوى وقع أخفاف الإبل تسير حثيثا على الرمال، ولم يكن ثمة حذاء ولا غناء، وإنما هو الحسين يتلو هامسا قوله تعالى: رب نجني من القوم الظالمين، فيؤمن رهطه وهم يلقون على مدينة جدهم ومغاني صباهم وشبابهم نظرة وداع، فيرتد إليهم البصر خاشعا دون أن يميز من معالم المدينة في هذا الظلام الدامس سوى هامات النخيل وأعالي الجبال. ولو قدر للنساء أن ينظرن إلى ما وراء ستار الغد لملأن سمع الليل عويلا ونواحا، فإن الحسين وآله وصحبه يخرجون الليلة من المدينة إلى غير مآب. ومضت ساعات والركب يجد السير ويشق الظلام، حتى إذا أوغلوا في الصحراء وأوغل الليل بزغ القمر وأطل عليهم، فإذا فيهم مع الحسين بنوه وإخوته وبنو أخيه وجل أهل بيته. وفي جانب كانت عقيلة بني هاشم تسير مع جماعة النساء تنتظر انبثاق نور القمر كيما يبدد الوحشة التي رانت عليها وعلى الدنيا من حولها. وأجهدهم السير أياما وليال ذات عدد، حتى شارفوا مكة فتلى الحسين قول ربه: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولم يقيموا إلا ريثما تلقوا رسل أهل الكوفة مبايعين إمامهم الحسين، وجاءته كتب القوم تترى أن قد حبسنا أنفسنا عليك ولسنا نحضر الجمعة مع الوالي فاقدم علينا. وبدأ أهل البيت يتهيئون للسفر من جديد. عنوان: دليل الركب. تهيأوا للسفر، لكنهم لم يشدوا الرحال قبل أن يبعثوا إلى الكوفة دليلا منهم يستوثق من الأمر هناك. وقد اختار الإمام الحسين ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب لهذه المهمة، فخرج مسلم حتى أتى المدينة فأخذ منها دليلين، فمر به في البرية فأصابهم عطش فمات أحد الدليلين، وقيل مات الاثنان، وانقبضت لذلك نفس مسلم فكتب إلى الحسين: إني أقبلت إلى المدينة واستأجرت دليلين فضل الطريق واشتد بهما العطش فمات، وأقبلنا حتى انتهينا إلى الماء فلم ننجو إلا بحشاشة أنفسنا، وذلك الماء بمكان يدعى المضيق من بطن الخبيث، وقد تطيرت فإن رأيت أعفيتني وبعثت غيري. وكان جواب الإمام: أنمضي إلى الكوفة قدما. وامتثل الدليل فسار حتى بلغ الكوفة ونزل على رجل من شيعتهم هناك، فأقبلت الشيعة تختلف إليه، فكلما اجتمعت إليه جماعة منهم قرأ عليهم كتاب الحسين فيبكون ويعدونه من أنفسهم القتال والنصرة حتى بايعه من القوم 12,000 وقيل أكثر من ذلك، فعجل بإيفاد رسول يحمل البشرى إلى الحسين المنتظر بمكة. كان أمين الكوفة حين دخلها مسلم النعمان ابن بشير الأنصاري، وقد نقم عليه يزيد بن معاوية أنه ترك أمر الشيعة يفلت من يده، وأنه نام عن مسلم حتى ضم 12,000 إلى لواء الحسين. وبدر يزيد فعزل النعمان واستبدل به عبيد الله بن زياد واليه على البصرة، وكتب إليه أن يطلب مسلم بن عقيل ويقتله، فبدأ ابن زياد بهاني ابن عروة المرادي، وكان مسلم قد انتقل إلى داره فحبسه ريثما يقتله، وشاع الأمر فصاحت نسوة مراد: يا عثرتاه يا ثكلاه. فسار مسلم مغضبا ونادى بشعاره، فاجتمع إليه 4,000 من أهل الكوفة سار بهم يريد إنقاذ هانئ عنوة. ثم كان موقف أهل الكوفة بعد ذلك عجبا. روى الطبري في تاريخه وأبو الفرج الأصبهاني في مقاتل الطالبيين أن المرأة منهم كانت تأتي ابنها فتقول: انصرف الناس يكفونك، ويجيء الرجل إلى ابنه وأخيه فيقول: غدا يأتيك أهل الشام، فما تصنع بالحرب؟ انصرف. فما زالوا يتفرقون عن مسلم وينصرفون حتى أمسى وما معه إلا 30 رجلا، صلى بهم المغرب وخرج نحو أبواب كندة، فما بلغها إلا ومعه 10، ثم جاوزها فإذا ليس معه منهم إنسان. فمضى متلذذا في أزقة الكوفة لا يدري أين يذهب، حتى أتى دار امرأة عجوز كانت قائمة بالباب تنتظر ولدها الذي خرج مع الناس، فسلم عليها ابن عقيل فردت السلام، ثم سألها أن تسقيه، فأخرجت إليه ماء فشرب، ثم لم يبرح مكانه، فاسترابت في أمره وسألته أن ينصرف إلى أهله، وكررت عليه مثل هذا 3 مرات حتى قال لها: يا أمة الله، والله ما لي في هذا المصر من أهل، فهل لك في معروف وأجر لعلي أكافئك به بعد اليوم؟ فسألت: يا عبد الله، وما ذاك؟ أجاب: أنا مسلم بن عقيل، كذبني هؤلاء القوم وخذلوني. فأدخلته دارها وعرضت عليه العشاء فلم يتعشى، وأخفت أمره إلا عن ولدها، فما أصبح الصبح إلا وقد وشابه. وحصر مسلم فقاتل وحده مستبسلا ضد 60 رجلا مسلحا من شرطة ابن زياد أو 70، فلما أعياهم أمره أخذوا يلهبون النار في القصب ويلقونها عليه، وإذ ذاك خرج إليهم يقتحم صفوفهم مقاتلا بسيفه، فقال له محمد بن الأشعث: لك الأمان فلا تقتل نفسك. فأبى إلا أن يمضي في قتالهم وهو يرتجز: أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا. كل امرئ يوما يلاقي شرا أخاف أن أكذب أو أغر. فقال له ابن الأشعث: إنك لا تكذب ولا تخدع، القوم بنو عمك وليسوا بقاتليك ولا ضاربيك. وكان مسلم قد أسخن بالجراح، فأسند ظهره إلى الحائط والقوم من حوله يؤكدون له الأمان، وأتي له ببغلة فحمل عليها وانتزعوا سلاحه، فدخلته ريبة من أمان القوم. وجيء به إلى ابن زياد فأمر به، فأصعد إلى أعلى القصر، فضربت عنقه، وألقيت جثته من عل إلى الناس، وصلب صاحبه هانئ بن عروة في السوق. ونقل الطبري أيضا عمن شهد مصرع هانئ بن عروة بعد قتل مسلم إنهم أخرجوه حتى انتهوا به إلى مكان من السوق كان يباع فيه الغنم وهو مكتوف اليدين، فجعل يقول: ومزحجاه ولا مزحج لي اليوم، ومزحجاه وأين مني مزحج. فلما رأى أن أحدا لا ينصره جذب يده فنزعها من الكتاف، ثم قال: أما من عصا أو سكين أو حجر أو عظم يجاحش به رجل عن نفسه؟ قال الراوي: ووثبوا إليه فشدوه وثاقا، ثم قيل له: أندب عنقك، فأبى أن يجود بها راضيا، فضربه مولى لعبيد الله بن زياد بالسيف فلم يصنع سيفه شيئا، ثم ضربه أخرى فقتله والناس يتفرجون. فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظري إلى هانئ في السوق وابن عقيل، إلى بطل قد هشم السيف وجهه وآخر يهوي من قمار قتيلي، تري جسدا قد غير الموت لونه ونضح دما قد سال كل مسيلي. فإن أنتم لم تسأروا بأخيكم فكونوا بغايا أرضيت بقليلي. حدث كل هذا وآل البيت في مكة يقرؤون كتاب دليلهم مسلم بأخذ البيعة للحسين واجتماع الناس إليه وانتظارهم إياه. وتحرك الحسين يريد الخروج بأهله متعجلا قبل أن تبلغه رسالة أخرى شفوية من الدليل الراحل. ذلك أن مسلم بن عقيل لما يئس من نفسه دمعت عيناه، فقال له قائل: إن من يطلب مثل الذي تطلب إذا نزل به مثل الذي بك لم يبكي. قال: إني والله ما لنفسي أبكي ولا لها من القتل أرثي، ولكن أبكي لأهلي المقبلين إلي، أبكي لحسين وآل حسين. ثم أقبل على محمد بن الأشعث وهو الذي أعطاه الأمانة من ابن زياد فقال: يا عبد الله، إني أراك والله ستعجز عن أماني، فهل تستطيع أن تبعث من عندك رجلا يبلغ حسينا خبرا على لساني؟ فإني لا أراه إلا وقد خرج إليكم مقبلا، أو هو خارج غدا هو وأهل بيته، وإنما ترى من جزعي لذلك. أما نص الرسالة فيما نقل المؤرخون فهو أن يمضي الرسول فيقول للحسين: إن ابن عقيل بعثني إليك وهو في أيدي القوم أسير، لا يرى أن تمشي حتى تقتل، وهو يقول: ارجع بأهل بيتك ولا يغرك أهل الكوفة، فإنهم أصحاب أبيك الذي كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل. إن أهل الكوفة قد كذبوك وكذبوني، وليس لمكذوب رأي. وقد أقسم ابن الأشعث لمسلم أنه باعث إلى الحسين بالرسالة، لكن الحسين لم ينتظر بل اكتفى بالكتاب الأول ومضى، فما كان أصدق ما تمثل به يوم هاجر من المدينة من قول ابن مفرغ: والمنايا يرصدنني أن أحيدا. عنوان: محاولة وإصرار. أصبحت مكة ذات يوم وقد شاع فيها أن الحسين يوشك أن يخرج بآله منها يريدون العراق، فأشفق بنو هاشم على آل البيت من تلك الرحلة التي لا يدرون عقباها، وانطلق منهم من انطلق يتوسل إلى الحسين ألا يخرج، فإن كان فاعلا فليترك أهله بمكة فإنه لا يدري على ما يقدم. جاءه عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال له: إني أتيتك لحاجة أريد ذكرها نصيحة لك، فإن كنت ترى أنك مستنصحي قلتها، وإلا كففت عما أريد. فقال له: قل، فوالله ما أستغشك وما أظنك بشيء من الهوى. قال له: بلغني أنك تريد العراق، وإني مشفق عليك أن تأتي بلدا فيه عماله وأمراؤه ومعهم بيوت المال، وإنما الناس عبيد الدينار والدرهم، فلا آمن عليك أن يقاتلك من وعدك نصرة، ومن أنت أحب إليه ممن يقاتلك معه. وأتاه عبد الله بن عباس فقال له: يا ابن عم، قد أرجف الناس أنك سائر إلى العراق، فبين لي ما أنت صانع. قال الحسين: إني قد أجمعت العزم على المسير في أحد يومي هذين إن شاء الله تعالى. فتساءل ابن عباس منكرا: فإني أعيذك بالله من ذلك، أخبرني رحمك الله، هل تسير إلى قوم قد قتلوا أميرهم وضبطوا بلادهم ونسوا عدوهم؟ إن كانوا قد فعلوا ذلك فسر إليهم، وإن كانوا إنما دعوك إليهم وأميرهم عليهم قاهر لهم وعماله تجبي بلادهم، فإنهم إنما دعوك إلى الحرب والقتال، ولا آمنوا عليك أن يغروك ويكذبوك ويخالفوك ويخذلوك وأن يستنفروا إليك فيكونوا أشد الناس عليك. فأجاب الحسين في إيجاز: إني أستخير الله وأنظر ما يكون. وخرج ابن عباس فلقيه ابن الزبير وكان لا يزال ممتنعا بمكة لا يبايع يزيد، فأحس ابن عباس من ابن الزبير غبطة وابتهاجا أن يمضي الحسين فيخلو الجو لابن الزبير، ولم يكن شيء أثقل عليه من مكان الحسين بالحجاز، ولا أحب إليه من خروجه إلى العراق طمعا في الوثوب بالحجاز، وعلما بأن ذلك لا يتم إلا بعد خروج الحسين. فلما كان المساء عاد ابن عباس إلى الحسين فقال له في إلحاح وتوسل: يا ابن عم، إني أتصبر ولا أصبر، إني أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك والاستئصال، إن أهل العراق قوم غدر فلا تقربنهم، أقم بهذا البلد فإنك سيد أهل الحجاز، فإن كان أهل العراق يريدونك كما زعموا فاكتب إليهم فلينفوا عدوهم ثم اقدم عليهم. لكن الحسين لم يرجع عن عزمه، وإذ ذاك توسل إليه ابن عباس: فإن كنت سائرا فلا تسر بنسائك وصبيتك، فوالله إني لخائف أن تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه. وأبى الحسين إلا إصرارا، فلم يبق لابن عباس إلا أن يقول محتدا: لقد أقررت عين ابن الزبير بخروجك من الحجاز، وهو اليوم لا ينظر إليه أحد معك، والله الذي لا إله إلا هو لو أعلم أنك إذا أخذت بشعرك ومعصيتك حتى يجتمع علي وعليك الناس أطعتني لفعلت ذلك. ثم خرج فمر بعبد الله بن الزبير فقال له: قرت عينك يا ابن الزبير، يا لك من قنبرة بمعمري، خلا لك الجو فبيضي واصفري، ونقري ما شئت أن تنقري، هذا الحسين خارجا فاستبشري. ودنا موعد خروج الحسين والقوم ينظرون إليه في جزع وإشفاق، ثم كانت المحاولة الأخيرة لرده عن السفر. وكان صاحب هذه المحاولة عبد الله بن جعفر زوج السيدة زينب التي أجمعت أمرها على أن ترحل هي وأولادها مع أخيها الإمام مهما تكون العواقب. وهنا نلحظ للمرة الأولى أن عبد الله يقيم بعيدا عن الحسين، ويلفتنا أنه لما أراد صرف ابن عمه عن الهجرة لم يذهب إليه بنفسه كما فعل ابن عباس، وإنما آثر أن يبدأ فيبعث إليه كتابا مع ولديه محمد وعون. هل كان عبد الله بن جعفر مريضا لا يقوى على الذهاب إلى الحسين؟ كلا، فإن نص كتابه كما حفظته لنا كتب التاريخ ينفي أن يكون به مرض، وهذا هو الكتاب نقلا عن الطبري وابن الأثير. أما بعد، فإني أسألك بالله ألا انصرفت حين تنظر في كتابي، فإني مشفق عليك من الوجه الذي توجه له أن يكون فيه هلاكك واستئصال أهل بيتك. إن هلكت اليوم طفئ نور الأرض، فإنك علم المهتدين ورجاء المؤمنين، فلا تعجل بالسير، فإني في أثر الكتاب والسلام. فهل كان عبد الله يجد في نفسه شيئا من الحسين؟ كلا، فإنه كما نقرأ في كتابه يرى الحسين نور الأرض وعلم المهتدين ورجاء المؤمنين، ففيما احتجاجه إذن وإيثاره أن يكتب إلى الحسين بدلا من المبادرة بالذهاب إليه؟ لعل الأمر أبسط من أن نقف عنده، فغير بعيد أن يكون عبد الله مشغولا ببعض شأنه فكتب معجلا على أن يمضي في أثر كتابه، وغير بعيد أن يكون قد آثر أن يبدأ محاولته مع الأمير قبل أن يذهب إلى الحسين. ولقد قام فعلا في أثر الكتاب، لكنه لم يمضي إلى الحسين من فورة، وإنما مضى إلى عمرو بن سعيد أمير مكة من قبل يزيد، وجلس يتدبران الأمر. فكان رأي ابن جعفر أن يكتب الأمير إلى الحسين كتابا يؤمنه ويمنيه البر والصلة ويسأله الرجوع عما اعتزمه من الرحيل. فقال عمرو ملبيا: اكتب ما شئت واتني به حتى اختمه. فكتب عبد الله بن جعفر ما شاء على لسان الأمير، وسأله أن يبعث به بعد أن يختمه مع أخيه يحيى بن سعيد، فإنه أحرى أن تطمئن نفسه إليه ويعلم أنه الجد منك. ففعل الأمير، ومضى يحيى في صحبة عبد الله بن جعفر إلى الحسين بالكتاب المختوم. رد الحسين ردا جميلا، لكنه مضى في طريقه لا يلوي على شيء، فزار قبر جده مودعا وهو يقول: وقد غسلت يدي من الحياة وعزمت على تنفيذ أمر الله، ولن نستطيع أن نمضي معه. دون وقفة هنا بما كان بين عبد الله بن جعفر وزوجته السيدة زينب.